شبكة الرواد التميمي تقدم. أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر وأين المذل بسلطانه وأين المزكى إذا ما افتخر تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر تروح وتغدو بنات والثرى فتمحو محاسن تلك الصور فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر أما لك فيما مضى معتبر أما لك فيما مضى معتبر أما لك فيما مضى معتبر. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.